فيخرج الإمام أو نائبه الخمس بعد دفع سلب لقاتل وأجرة جمع وحفظ وحمل وجعل من دل على مصلحة، ويجعله خمسة أسهم، منها سهم لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم مصرفه كفيء، وسهم لبني هاشم وبني المطلب حيث كانوا غنيهم وفقيرهم، وسهم لفقراء اليتامى. طيب، يقول المؤلف رحمه الله: فيخرج الإمام أو نائبه الخمس، يخرج الخمس بعد دفع سلب لقاتل وأجرة جمع وحفظ وحمل وجعل من دل على مصلحة. نعم، يخرج الإمام أو نائبه الخمس يعني من الغنيمة، فالغنيمة إذا غنم المسلمون الغنيمة فإن الإمام يخرج إيش؟ الخمس، يخرج الخمس بعد أن يدفع سلب للقاتل، يعني السلب للقاتل من أصل الغنيمة، والأجرة جمع، فمثلا لو كانت الغنيمة تحتاج إلى جمع فكلف بعض الناس في جمعها، قال اجمعوا الغنائم، فجمعوا يعطون أجرة، يعطون أجرة زائدا على ما يعطونه من الغنيمة. أيضا حفظ، احتاج شيء من الغنيمة الحفظ من السرقة ونحوها، فقام على حفظه جماعة يعطون أيضا من الغنيمة. حمل جماعة الغنيمة من دار الحرب إلى دار الإسلام، حملوها يعطون أيضا أجرة الحمل. قال رحمه الله: وجعل من دل على مصلحة، يعني من دل على مصلحة من المصالح، بأن قال مثلا في المكان الفلاني يوجد أموال، بقية أموال للكفار، أو في المكان الفلاني يوجد بعض السرايا للكفار ونحو ذلك، فإن الإمام يجعل له جعلا جعلا. فإذا قال قائل: أليس هذا من النفل؟ أليس هذا من النفل؟ النفل ما هو؟ النفل هو الزيادة، وهو ما يعطيه الإمام إلى السرايا، فإن كان في بدء القتال في البداءة أعطي الربع بعد الخمس، وإن كان في الرجعة أعطي الثلث بعد الخمس. طيب، هذا الجعل أليس من النفل؟ نقول: لا، ليس من النفل، هو شبيه بالنفل، لكن الفرق بينه وبين النفل أن هذا الجعل يشترط أن يوعد به ابتداء، يعني أن الإمام أو نائبه يعد به من دل على مصلحة ابتداء، يقول بحيث يقول: من دل على مصلحة فله كذا، هذا الجعل، يقول: من دل على مصلحة، من دلنا على مصلحة فله كذا وكذا، من دلنا على شيء من أموال الكفار غاب لم نعثر عليها، أو من دلنا على أحد من مقاتل الكفار أو نحو ذلك، فيجعل له جعل. إذن قوله: وجعل من دل على مصلحة، نقول الفرق بين هذا وبين النفل أن النفل لا يشترط فيه الوعد، يعني السرايا أو السرية تستحق النفل مطلقا سواء وعد الإمام أم لم يعد، بخلاف هذا الجعل فإنه لا يكون إلا إذا كان عن مواعدة، بأن قال: من فعل كذا فله كذا. طيب، إذن هذا هو الفرق بين هذه المسألة والمسألة. قال رحمه الله: ويجعله خمسة أسهم. يجعله، الضمير يعود على الخمس. الآن الغنيمة، إذا غنم المسلمون غنيمة، جمعنا الغنيمة، نخرج أولا ما يكون سلبا والنفل والأجرة وما يعطاه جعلا ونحو ذلك. انتهينا من هذه كله، ماذا نصنع؟ نقسم الغنيمة إلى خمسة أخماس، نقسم الغنيمة إلى خمسة أخماس، نأخذ خمسا، هذا الخمس يكون لله، يجعل خمسة أسهم: سهم لله ورسوله، وهذا واحد، سهم الله ورسوله واحد كالشهادتين، الشهادتان في أركان الإسلام شيء واحد، إذن سهم لله ولرسوله، ولا تظن أن سهم لله واحد لله واحد لرسول الله، نقول سهم لله ورسوله واحد، ومصرفه كفي، وسهم لبني هاشم وبني المطلب حيث كانوا غنيهم وفقيرهم، وسهم لفقراء اليتامى، وسهم للمساكين، وسهم لأبناء السبيل إلى آخر. والدليل على هذا قوله تبارك وتعالى: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول، يعني وللرسول خمسه، لله وللرسول. ما يكون لله وللرسول، يقول مصرفه كفي، يعني أنه يكون في بيت المال وفي مصالح المسلمين. طيب، فإن الله يكون مصرفه للرسول ولذي القربى، المراد بذلك قرابة قرب النبي صلى الله عليه وسلم لا قرب الإمام. ذوي القربى ولذي القربى، المراد بالقربى قرب النبي عليه الصلاة والسلام لا قرب الإمام، لا قرب الإمام. ولهذا المؤلف يقول وسهم لبني هاشم، يعني قرابة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا لم يكن ذو قربى، إذا قدرنا أنه لم يكن هناك قرابة من قرابة النبي صلى الله عليه وسلم، فهل يسقط سهمهم؟ قلت هل يسقط سهمهم أو يجعل في بيت المال؟ يعني هل يسقط سهمهم ويتوفر نصيبهم للباقين، أو نجعل مال القربى في بيت المال؟ هذا فيه احتمال، فيه احتمال. أنتم معنا في أصل المسألة؟ نقول ولذي القربى، المراد بالقربى قرابة النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا قدرنا أنه ليس ثمة قرابة، لا يوجد قرابة من قرب النبي عليه الصلاة والسلام، فهل يسقط سهمهم؟ بمعنى أننا بدل من نوزع على أربعة نوزع على ثلاثة، يتوفر للباقي. يعني مثلا خمسة أشخاص، خمسة عصبة هلك هالك عن أربعة أبناء، أربعة أبناء، وقبل نقسم التركة مات أحدهم، نصيبه يتوفر للباقي. فهل نقول كذلك أو نجعل ذلك في بيت المال؟ نقول فيه احتمال، يحتمل أن يجعل في بيت المال، يعني أن يجعل مال ذي القربى إذا لم يوجد في بيت المال، كمن مات ولا وارث له، كمن مات ولا وارث له. الإنسان إذا مات وليس له وارث فميراثه في بيت المال. ويحتمل أن يقال إذا سقط سهمهم، إذا سقط سهمهم كالمؤلفة قلوبهم في الزكاة، توفر نصيبهم للباقين، توفر نصيبهم للباقين. يعني الآن أهل الزكاة ثمانية أصناف. عند بعض العلماء يجب استيعاب الأصناف الثمانية. إذا لم يوجد مؤلفة، يقول بدلا من نقسم الزكاة على ثمانية أسهم تقسم على سبعة أسهم، أقول هذا فيه احتمال. يقول المؤلف رحمه الله سهم لبني هاشم وبني المطلب حيث كانوا غنيهم وفقيرهم، يعني سواء كانوا أغنياء أم فقراء، لأن هذا ليس زكاة. يقول وسهم لفقراء اليتامى، واليتامى جمع يتيم، واليتيم من مات أبوه وهو لم يبلغ. وسهم للمساكين، وسهم لأبناء السبيل. وقل للمساكين يدخل فيهم الفقير. وسهم لأبناء السبيل وهو المسافر، من؟ المنقطع، المنقطع. قال يعم من بجميع البلدان، يعم من جميع البلدان. المذهب ما هو الذي مشى عليه المؤلف رحمه الله وجوب، يعني هنا مسألتان. المسألة الأولى، هل يجب استيعاب هذه الأصناف الخمسة؟ بمعنى أن هذا الخمس نقسمه خمسة أسهم فنعطي، فنجعل سهما لله ولرسوله، وسهما لذوي القربى، وسهما لليتامى، وسهما للمساكين، وسهما لابن السبيل، أو لا؟ المشهور من المذهب أنه يجب التعميم، فيوزع هذا الخمس على خمسة أسهم، على خمسة أسهم. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يجب أن يجعل خمسة أسهم. قالوا وإنما ذكر هؤلاء في الآية، يعني المذكورون في الآية لبيان جهة استحقاق الغنيمة، لبيان جهة استحقاق الغنيمة، فلا يجب حينئذ إيش الاستيعاب. قالوا ما ذكر في الآية، المذكورون في الآية هؤلاء جهة استحقاق، يعني المستحقون للغنيمة هم هؤلاء، ولا يلزم من ذلك التعميم كما في الزكاة. المستحقون للزكاة الأصناف الثمانية، فنقول مثلا أهل الزكاة هم أصناف الثمانية، هل يجب أن نعمم؟ يعني مثلا عندي 80,000 زكاة، هل يجب أن أقسمها ثمانية أجزاء؟ 10,000 للفقراء، 10,000 للمساكين، وعشرة كذا وعشرة كذا؟ لا، وإنما ما ذكر في الآية بيان جهة الاستحقاق، بيان جهة الاستحقاق. وهذا اختيار ابن القيم رحمه الله هو الصحيح على أنه لا يجب استيعاب الأصناف الخمسة كالزكاة، وما ذكر في الآية إنما هو لبيان جهة الاستحقاق أو لبيان المستحقين للغنيمة. يقول رحمه الله: يعم من بجميع البلدان، يعم فبني هاشم يعم جميع البلدان، والفقراء من بجميع البلاد. يقول من بجميع البلاد حسب الطاقة، ولا ريب أن هذا فيه في مشقة. ثم قد يكون أيضا هذا الخمس الذي غنم، خمس قد لا يساوي شيئا، لا يمكن أن يقسم إلى فقراء جميع البلدان. يعني افرض أن الغنيمة التي غنمها المسلمون قسمناها، أخذنا خمسا وقسمناه خمسة أسهم، السهم من الخمس واحد من 25 من أصل الغنيمة. إذا عممنا به جميع البلدان، يعني في وقت من الأوقات كانت البلاد الإسلامية متسعة من الصين إلى المحيط، فيجب على من يجب على الإمام أن يقسم سهم الفقراء على جميع ماذا؟ البلدان. قد نقول إنه لا يتمكن من قسمه حتى على فقراء بلده، لكون هذا السهم قليلا، لا يساوي شيئا. فالصواب أنه على القول بوجوب التعميم أنه يعمم بحسب الحاجة، يعني يعطي الأحوج فالأحوج. يقول المؤلف رحمه الله: ثم يقسم باقي الغنيمة وهو أربعة أخماسها بعد إعطاء النفل والرذخ لنحو قن ومميز على ما يراه. نعم. ثم يقسم باقي الغنيمة وهو أربعة أخماس يقسم على من؟ على الغانمين بعد إعطاء النفل والرذخ. النفل قلنا هو الزيادة، وهو ما يدفع إلى السرية نظير قيامها بما أمرها الإمام به. فإن كان في البداءة أعطية الربع بعد الخمس، وإن كان في الرجع أعطية الثلث. طيب والرضخ؟ الرضخ هو العطاء دون السهم لمن لا سهم له من الغنيمة، هذا تعريف الرضخ. الرضخ هو العطاء دون السهم لمن لا سهم له من الغنيمة. فمن لم يكن من أهل القتال، تقدم لنا أن من لم يكن من أهل القتال يعطى الرضخ. يقول المؤلف رحمه الله: لنحو قن، يعني رقيق، ومميز، يعني لو قدر المميز خرج أو أعان بعض المقاتلين، يقول لا نعطيه سهما لأنه ليس من أهل القتال، وإنما يعطى رفخا شيئا تشجيعا له ومكافأة له. ومميز على ما يراه، من يراه؟ الإمام. وهذا راجع للمصلحة أو حسب التشهي؟ المصلحة، لأن كل من خير، فإن كان هذا المخير متصرفا لغيره فإنه يجب عليه أن يراعي المصلحة، وإن كان متصرفا لنفسه فإنه يكون على التشهي. كل من خير بين شيئين، فإن كان هذا التخير الذي خيره بناء على أنه متصرف لغيره فتخيره تخير مصلحة، وإن كان هذا المخير متصرفا لنفسه فالتخير تخير تشهج. فمثلا كفارة اليمين: فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، تشهج. ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، تشهج. لكن إذا كان التخير للمصلحة، مثل ولي اليتيم: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. الولي أراد أن يتجر له، أمامه تجارتان، إحداهما تربح 10,000 والأخرى تربح 20,000 أو 15,000 20. أمامه تجارتان، تجارة سيارات وتجارة عقارات. ينظر الذي يعني يريحه ولا يتعبه، أو المراعى في ذلك المصلحة. نقول المراعى في ذلك المصلحة. يقول رحمه الله: للراجل سهم، سهم ولو كافرا، يعني حتى لو كان كافرا، بأن شارك بعض الكفار المسلمين في الغزو. للراجل سهم، قال: والراجل هو الذي يمشي على رجليه. الدليل على أن ذلك هو الراجل: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا. طيب، ولو كافرا، وقال ولو كافرا، لو إشارة خلاف، لأن بعض أهل العلم قال إنه لا يعطى، والصواب أنه يعطى، لأن الغنيمة لمن شهد الوقعة كما جاء في الحديث وقد شهد الوقعة، وربما يكون إعطاؤه سببا لإسلامه، ربما يكون إعطاؤه سببا لإسلامه كما في سهم المؤلفة. يقول رحمه الله: وللفارس ثلاثة أسهم. الفارس ثلاثة أسهم: سهم له وسهمان لفرسه. وإنما كان سهم له وسهمان لفرسه، سهم له مقابل في مقابل عمله. الآن الفارس له ثلاثة أسهم: سهم له في مقابل عمله كالراجل، وسهمان لفرسه. إذن نعطيه سهم وسهمان لفرسه، نعطي فرسه سهمين. نقول يا فرس، نقول لفرسه يعني لمالك الفرس. وإنما كان للفرس، وإنما كان للفرس سهمان، لأن غناءه في القتال أكثر من غناء الراكب، ومنفعته في القتال أكثر من منفعة الراكب، لأن به يعني بالفرس يحصل الكر والفر، فعنده من الكرد والفرد والغناء والنفع ما ليس عند الراكب، ولذلك زيد عليه. لكن تأمل قوله: وللفارس. الفارس ليس المراد بقوله للفارس مجرد من يركب على الفرس، لا تظن وللفارس، الظاهر والله أعلم أن مرادهم بالفارس ذو الفروسية، ذو الفروسية الذي ينتفع بفرسه بالكر والفر، لا مجرد الراكب على الفرس، لأن قد يركب على الفرس كل يمشي ويطيح، يركب على فرسه تارة يمشي وتارة يسقط وتارة تحرم الفرس، لكن الفارس هو الذي ينتفع بفرسه كرا وفرا، دفاعا وهجوما. وعليه فنقول قوله: وللفارس، هذا وصف، ولا يستحق هذا الوصف إلا من كان متصلا به. الآن هل كل من ركب على الفرس يسمى فارس؟ لا، هذه نستفيدها من كلام المؤلف أيضا. نقول قوله وللفارس، ولم يقل للراكب، لم يقل رحمه الله للراكب، واضح؟ فنقول قوله للفارس هذا وصف، فلا يستحق ذلك إلا من إيش اتصف بهذا الوصف. وعليه فيكون المراد بالفارس ذو الفروسية الذي ينتفع بفرسه. يقول رحمه الله: إن كان عربيا، يعني الفرس، لأنه صلى الله عليه وسلم أسهم يوم خيبر للفارس ثلاثة أسهم: سهمان لفرسه وسهم له، متفق عليها لابن عمر. وللفارس على غير فرس عربي سهمان فقط، يعني دون الفرس العربي، ويسمى الهجين، يسمى الهجين. واضح؟ تعرفون الخيل، الخيل العربي يختلف عن الأعجم، يسمى الهجين، يختلف في قوة، في قوة تحمله وفي قوة جسمه، حتى في مسألة ارتفاعه، فعدوه وسرعته وتحمله ليس كماذا كالعربي. وعليه فيعطى سهما واحد نقص. يقول: ولا يسهم لأكثر من فرسين إذا كان مع رجل خيل، يعني لو قدر أن رجلا شارك، أن رجلا شارك بخيله في القتال، شارك بعشرة من الخيل، فهل نعطيه عن كل فرس سهمان؟ لا، يقول لا يسهم بأكثر من فرسين، لأنه ربما يستوفي جميع الغنيمة، يستوفي جميع الغنيمة، قال ولا شيء لغيرها من البهائم. ولا شيء يعني ولا سهم لغيرها يعني لغير الخير من البهائم. فالإبل لا يسهم لها، ليس لها سهم، قالوا لأنه لم ينقل. وذهب بعض أهل العلم رحمه الله إلى أن البعير يسهم له، يعطى سهما واحدا، يعطى سهما واحدا، لقوله تعالى فما أوجفتم عليه من خير ولا ركاب. قالوا أيضا يؤيد هذا أن الإبل مما تجوز المسابقة عليه بعوض، وهذا يدل على أنه من آلة الجهاد، فيسهم له كالفرس، وهذا القول أصح أن الإبل يكون لها سهم، ولكن سهم الإبل دون سهم الفرس، لأن الإبل ولأن البعير دون الخيل في الكر والفر والعدو والسرعة. طيب نعطيه سهمين، سهما له وسهما لدابته. إذا الآن الراكب سهم، الفارس إن كان عربيا فثلاثة، وإن كان غير عربي فسهمان، غير الخيل لا شيء له على المذهب. والقول الثاني أنه يسهم له بسهم، يسهم له بسهم واحد، واضح لقوله تعالى فما أوجبتم عليه من خيل ولا ركاب، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر، وهذا يدل على أن الإبل من آلة الجهاد، لأن جواز العوض أو أخذ العوض على هذه الأمور الثلاثة لأنها آلة الجهاد، فلذلك يسهم له. طيب لا البغل، لا البغل قريب من الحمار، ها الإبل فقط. بعضهم قال الفيل قد يسهم للفيل، لكن الفيل أيضا ليس كالإبل لأنه بطيء حتى في تحمله وفي عدوه كذا. الفيل سريع ولا بطيء؟ اي بس قوه، مش بقوه، لو يمشي يركب على رجليه ما لحق. وايضا الفيل نادر، والنادر لا يناط به حكم، وجود الفيل يجيب قتال الفيل. فالحاصل ان الذي يسهم له هو الابل على الصحيح. طيب نعم ايش اي بس ليس ركابا في الاصل. قال الله عز وجل والخيل والبغال والحمير لتركبوها، لا هذه في آلة ركوب، ليس آلة ركوب، أصل الفيل ليس من آلة ركوب وليس من آلة الجهاد. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر. ها إذا نعم يمكن مسألة الرضخ أمرها واسع، يعني ربما نقول إنه إذا لم يكن له سهم فإنه يرضخ له، يعني أن الإمام يعطي صاحب الإبلها. طيب الآن هذه الآلات ما الذي يقوم مقامها في وقتنا الحاضر؟ الآن الخيل لا، الدبابات مثل الإبل بطيئة، ولاحظ يا أخوان أن الخيل يعني كما قال النبي عليه الصلاة والسلام الخيل معقود في نواصيها الخير يوم القيامة، يعني حتى الآن في مواضع حتى في غير الحرب لا يمكن الوصول إليها إلا عن طريق الخيل، يعني الأماكن الجبلية لا يمكن، السيارات لا يمكن، الدبابات لا يمكن، الطائرات أيضا الطائرة لا يمكن أن تنزل فيها، يكون فيها طرق وعرة وطرق يعني كأنها كهوف مغارات ما لا يمكن الوصول إليها إلا بالخيل، وذاك الآن الخيل تستعمل إلى الآن. طيب إذا يلحق أو يقاس على الخيل ما يشبهه في وقت الحاضر مثل الطائرات، الإبل، الدبابات، ها وش ندبر؟ إيه لا هذه ما هي هذه نقل لي. الدبابات، طيب الغواصات مثل إيه سهمان، كل راكب له سهمان. كل راكب له سهم، أي وسهم لفرس، لكن إن كان ما ركبه خيلا عربيا فسهم. قال رحمه الله: لعدم وروده عنه عليه الصلاة والسلام. لكن قلنا إن بعض العلماء استدل بالآية الكريمة، واستدل أيضا بأن الإبل أحد آلات الجهاد التي تجوز المسابقة عليها. قال: ويشارك الجيش سراياه التي بعثت منه من دار الحرب فيما غنمت، ويشاركونه فيما غنم. يشارك الجيش سراياه ويشاركونه، وذلك لأن الجميع شيء واحد، لأن الجيش واحد، فالجيش يشارك السرايا فيما غنموه، بمعنى أن ما غنمه السرايا يضم إلى غنيمة الجيش، وما غنمه الجيش يضم إلى غنيمة السرايا. فلو قدر أن الإمام بعث حينما انطلق الجيش من البلد بعث سرية فغنمت، هذه الغنيمة تضم إلى الجيش. لو أن الجيش وحده غنم وهناك سرية، فما غنمته السرية يضم إلى ما غنمه الجيش. إذن ما يغنمه الجيش يضم إلى السرية، وما تغنمه السرية يضم إلى الجيش. والسرية، وقل السرايا جمع سرية، والسرية هي القطعة من الجيش، القطعة من الجيش. واعلم أن أصحاب السير قد اصطلحوا فيما بينهم على التفريق بين الغزوة والسرية، يفرقون فيما يتعلق بالسيرة بين الغزوة والسرية. فما قيل فيه غزوة بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام فهو ما شارك، يعني ما شارك فيه النبي عليه الصلاة والسلام يسمى غزوة، وما لم يشارك فيه يسمى سرية. فمثلا قد أرسل سرية قبل الشام لا يكون معه، أما إذا قيل غزوة، غزوة بدر، غزوة أحد، غزوة تبوك، غزوة خيبر، غزوة الحديبية، فيكون يشارك معهم. ها اسمك؟ لا ما شارك فيه يسمى غزوة، شارك فيه أي، وما لم يشارك فيه يسمى سرية. يعني إذا رأيت سرية، سرية كذا أو سرية كذا، يعني ما لم يسمى غزوة لم يشارك. لكن قد يقال أحيانا أعم بمعركة، بس أهل السير إذا قيل سرية للمسلمين أو بعث سرية ليس معهم، يعني ما قيل غزوة فشارك فيها، ما قيل سرية لم يشارك، ما قيل مثلا معركة تشبه الصغير والكبير، هذا يحتمل. يقول رحمه الله: قال ابن المنذر: روينا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وترد سراياهم، عندكم على قعدهم أو على قاعدهم؟ هي المعروف على قاعدهم، لكن يجوز على قعدهم، يعني على القاعد. فمن حارب فالجيش على قسمين: قسم قاعد وقسم يقاتل، فما غنمه المقاتلون يشاركهم فيه القاعدون، وما غنمه القاعدون فيما لو غزوا يشاركهم فيه القاعدون. قال: وإن بعث الإمام من دار الإسلام جيشين أو سريتين انفرد كل بما غنمت. شوف، من بعث الإمام من دار الإسلام جيشين فلكل حكم، فبعث مثلا الإمام جيشا جهة الشمال وجيشا جهة الجنوب، فما غنمه الجيش الذي بعث إلى جهة الشمال لا يشارك الجيش الذي بعث إلى جهة الجنوب، لأن كل واحد له أحكام مستقلة. كذلك بالنسبة للسرايا، بعث سرية قبل المشرق وسرية قبل المغرب، فما غنمته سرية المشرق لا تشارك المغرب، لأن هذه السرية لم تنطلق من جيش واحد، لم تنطلق، وهذا واضح. يقول رحمه الله: والغال من الغنيمة، والغال من الغنيمة وهو من كتم ما غنمه أو بعضه لا يحرم سهمه ويحرق وجوبا رحله. قالوا: والغال، الغال هو من يأخذ من الغنيمة قبل قسمها أو يكتم ما غنم أو بعضه. فالغال له حالة، إذا الغال من يأخذ من الغنيمة قبل قسمها أو يكتم ما غنم أو بعضه، غنم شيئا فيكتم لئلا يؤخذ منه، هذا يسمى غالا. قال الله عز وجل: وما كان لنبي أن يغل ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، يعني يأتي حاملا له لأجل أن يفضح على رؤوس الأشهاد، وهو من الكبائر، الغل من الغنيمة أو الغل من الكبائر، فالغال من الغنيمة قد ارتكب محرما وكبيرة من كبائر الذنوب. والدليل على أنه كبيرة أن الله عز وجل رتب عليه عقوبة في الآخرة، وكل ذنب رتبت عليه عقوبة في الآخرة فهو كبيرة، وكبيرة يعني فهو من الكبائر. وضابط الكبيرة، ضابط الكبيرة كل ذنب رتبت عليه عقوبة، عقوبة خاصة، سواء كانت هذه العقوبة دينية يعني في الدنيا أو في الآخرة، دينية أو دنيوية، وإن شئت فقل سواء كانت العقوبة في الدنيا والآخرة. إذن كل ذنب رتب عليه عقوبة خاصة، من فعل كذا فعليه كذا يوم القيامة، أو من فعل كذا جرد كذا وكذا، فهذا دليل على أنه كبيرة من كبائر الذنوب. إذن من هو الغال؟ قبل قسمه أو يقصر. وليت المؤلف رحمه الله في تعريفه قصور، يعني اقتصر على أحد حالي الغال، قال: وهو من كتم ما غنمه أو بعضه. فصار الإضافة إلى ذلك من يأخذ من الغنيمة قبل قسمها.